فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

صدق الله.